بسم الله الرحمن الرحيم. والنار تمشي وما لها ريح ولا يحسون الا وهي تحيطهم من كل الاتجاهات، فتأتي على الأخضر واليابس وتقضي على كل شيء. الأسرة ضاعت، الأم عانت، مشكلة، إيش تسوي أمام هذا؟ كل ما قالت شيء طوالي تهديد. أطفال بدأت تشحن عليهم، باع الأثاث، باع الثلاجة، باع الغسالة، باع غرفة النوم، عاد على زوجته بالتهديد بقوة السلاح، وبدأ ينتزع منها حليها. أحداث مآسي، فتح الباب وخرجت البنت تطيح على أمها والدماء تسيل من أقدامها وقد مزقها هذا الخبيث. مآسي مآسي مآسي، ولما شافت طاح بين قدمها. أنا عند الله ثم عندك، تكفى تكفى، انقذني. طيب طيب اصبر. قال شوف عندك في البيت أي شيء، قال ادخل شوف اللي تبقى خذ. دخله، وإذا ما في شيء، ما في ثلاجة، ما في غسالة، ما في دواليب، ما في أي شيء. قال والله ما في شيء. قال تبغى هذا؟ قال إيه والله. قال بس خليني أفعل في البنت. إيش تتوقعون ردك؟ ما يملك إنه يقول لا. قد تقولون كيف كيف؟ نقول مخدر مخدر. يسكت على هذا الداء يا أخوان. أنت لا تصعب إلا تثق فيها. كل هؤلاء الذين في السجن مروا ووصلوا إلى المخدرات عبر بوابة التدخين، وترقوا في الجرائم إلى أن وصلوا إلى المخدرات. انتبه، فلا تسحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين أخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاء، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما أنا لك أن تتوب؟ إلى متى وأنت على المخدرات؟ إلى متى وأنت على التدخين؟ إلى متى وأنت على الشر؟ ليش طيب؟ الآن وليس غد. لقد آن الأوان أن تتوب. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم إلى متى؟ محاضرة لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. التوعية والتحذير من عواقب كارثة التدخين وفصيلة المخدرات أرى أنها من أوجب الواجبات في هذا الزمن. المخدرات كلمة قليلة الحروف لكنها عظيمة التأثير وكبيرة في التدمير، لا تصحب معها إلا الخسارة، تسحق في فلكها أخلاقاً وتدمر قلوباً وتقضي على العقول وتهدد المبادئ والقيم والأفراد والمجتمعات. بدايتها نهاية الإنسان، هي تنتهي وتبدأ في لحظة واحدة، وعاقبتها سخط الله في الدنيا والآخرة، تفتك بالعقول وتدمر الأمم والشعوب وتهدر المثل والقيم والمبادئ والإمكانات والقدرات والأموال، وبالتالي فهي بلاء أطبقت جميع أمم الأرض وشعوب الدنيا، المسلم منها والكافر، أطبقت على محاربتها وعلى معاقبة من يقترفها أو يقع فيها بالموت. وكنت أستغرب، وهذه دول كافرة وليس بعد الكفر ذنب، تبيح الخمور أحيانا، لكن كيف تقتل صاحب المخدرات؟ وحينما سألت أحد المختصين قال لي لا تعجب، فإن معنى مخدرات معنى تدمير للإنسان، وفي معادلة دولية مخدرات زائد إنسان تساوي لا إنسان. يتجرد الإنسان عن كل معاني إنسانيته، يضحي بكل شيء في حياته في سبيل جرعة التدخين أو جرعة المخدرات. هذا الطريق المظلم وهذا النفق الخطير ليس له إلا ثلاث نهايات: السجن أو الجنون أو الموت. هذا النفق الخبيث الآن يغزو عقر دارنا وينتشر في أولادنا وبناتنا، وللأسف الشديد نحن لا ندرك خطورة هذا الداء. وهناك إحصائيات مذهلة في أن معظم من يتعاطى هذا الداء من الشباب الصغار، من طلاب المتوسطة ومن طلاب الثانوية، ليس في البنين فقط بل حتى في البنات. يبدأ بالانفلات الأسري والضياع وعدم الاهتمام بالأسرة. الأب ينشغل عن أهم شيء في حياته وهو ولده، وعن أهم شيء في كينونته وهي تربية أولاده على الدين. ينشغل بصالات الأسهم وبمعارض السيارات وبمكاتب العقارات، هذا اللي عنده دنيا، واللي ما معه دنيا ينشغل بمتابعة الأفلام والمسلسلات ومتابعة الدوري والرياضات، والأسرة مفلوتة. ويبدأ اصطياد الشباب في الحواري وفي الأحياء وفي ملاعب الكرة الهامشية والجانبية، لأن الكرة لعبة ولعبة جذابة، فيأتي الطفل يلعب. نعم. ثم يشجع، ثم إذا وجدوا أنه ممكن أن يكون صيد للمستقبل قدم له مثل هذه الجرعة، وهذه كمية من يسمونها الشمة، تناولها الولد يجد لها مرارة ولها لذعة وحرقة، لكن تسبب له نوع من الارتياح لأن فيها نسبة من المخدرات. ثم يدل على خطوة ثانية وهي السجارة، ويدخل من عند السجارة في بوابة اسمها بوابة الضياع وبوابة الإجرام، ومن بوابة التدخين يختطف إما إلى الجرائم الأخلاقية فيمارس الزنا ويمارس الفاحشة الكبرى وهي عمل قوم لوط، أو يختطف إلى الجرائم الجنائية، السرقات والمضاربات والقتل والعدوان على الناس الأبرياء والآمنين، ويصبح هذا الولد مشروع إجرامي لا يتردد أن يشارك في كل جريمة، وتعاني منه المجتمعات وتعاني من الأمة على العموم. والبداية سجارة أو قليل نصف ملعقة من هذا الداء. وفريق آخر متطور لا يدخل عالم الأخلاقيات والجرائم دي، لا، يقفز طوالي إلى عالم المخدرات فيصبح متعاطيا ومروجا ومهربا وجالبا للشر والبلاء على أهله وعلى مجتمعه وعلى أمته. كل هذه الشرور وهذه الأمور لا يدركها كثير من الناس، والداء إذا انتشر والناس ما يدرون فتك. الآن إذا شبت النار في طرف البيت وحس الناس والأسرة برائحة غريبة، كلهم يقولون فيه ريح، فيه ماس، فيه، يدورون كلهم يجدون في نقطة معينة وينتهي. لكن إذا ما دروا والنار تمشي وما لها ريح، اي نعم، ولا يحسون الا وهي تحيط بهم من كل الاتجاهات، فتاتي على الاخضر واليابس وتقضي على كل شيء. داء المخدرات اذا دخل في الاسره فتك بالذي يدخله، وفتك بالزميله، وفتك باخته، وفتك بامه، وفتك بابيه، اما تعاطي واما ترويج واما تهريب واما تدمير. احداث مآسي يسلكها أرباب المخدرات في إيقاع ضحاياهم، من أحدثها الآن شيء من الهوروين يضعونه في على شفرات المكيف حق السيارة قليل بس، وبعدين يقول لزميله أوصلك، زميله قال يا أخي خلنا نلف لفة كذا بس، يركب معه ويفك المكيف، المكيف يدفع هذه الكمية إلى أنف الولد، يشمها يحس براحة، يوصله يقول ما أبغى أنزل والله، نلف مرة ثانية خلاص. أصبح مدمن من أول جلسة. بعدين ينزله، انزل يا شيخ. قال يا شيخ والله ما ودي أخرج من سيارتك يا أخي، سيارتك فيها سحر، سيارتك يا أخي جميلة، أنا ما مبسوط، إيش هذا الجو عندك وجو المخدرات؟ بعدين إذا شاف أنه تمسك منه قال تبغى من هذه الأشياء؟ قال نعم. قال تفضل، أعطاه شريط حبات بلاش هذا. وطريق 1000 ميل تبدأ بخطوة، وطريق المخدرات اللي نهايتها الهلاك والموت والسجن والدمار تبدأ بحبة، وطريق الانفلات والضياع اللي هو بوابة الشر تبدأ بسجارة، وتبدأ بقليل من هذا الخبيث. إذا لم نتدارك أوضاعنا وأمتنا ومجتمعاتنا وإلا فالضياع. وهذه الجمعية المباركة التي أخذت على عاتقها توعية الناس بأضرار التدخين والمخدرات، والتي تحظى والحمد لله بدعم من المسؤولين ومن المحسنين ومن أيضا المتعاونين من الأطباء وأساتذة الجامعات والعلماء والدعاة، هذه ينبغي أن تؤيد وأن تكثف نشاطاتها وأن تنزل إلى ميدان الشباب. الشباب ما يجون، نروح لهم في المتوسطات، في الثانويات، في الجامعات، نعطي للشباب جرعات من التوعية، نعلمهم ماذا يراد بهم. وكم من شاب ممكن تقرؤون الصحف استدرج ووصل إلى نهاية مريرة بسبب إهمال والده وإهمال والدته. عليك أن تتعرف مع من يمشي ولدك، وفي أي حارة يلعب، وتفتش شنطته وحقيبته وجيوبه، تمسؤول عنه. كلكم راعي وكلكم راع مسؤول عن رعيته. كيف ترعى الرعية الضيعة؟ بعض الناس كأن ولده والله عنده أهون من تيس، لو عنده غنم وتيس ضاع منها واحد ما يرقد لين يجيبه، ولده ما يدري فين هو ومع من يسمر، بل ما يدري في أي مرحلة دراسية. ليش؟ ضياع. والله سبحانه وتعالى سائلك أيها الأب عن هذه الذرية. الولد مسؤولية، إما أن تكون أب على قدر هذه المسؤولية ولا لا تزوج وتجيب أولاد تفسد بهم الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين رحمة للعباد، قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أيضا، قال إنما أنا رحمة مهداة. والقرآن أيضا رحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. اللي يبتعد عن الدين وعن الرسول وعن القرآن يبتعد عن الرحمة، ويقع فين؟ يقع في العذاب، يقع في الضلال، يقع في الشر، في القسوة، في الجرائم. ليه؟ ابتعد عن الرحمة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن أحل لها الطيبات وما ضيق علينا. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. انزل إلى السوق المركزي وإلى حلقة الفواكه والخضار لترى مئات الأصناف، بل تصل إلى آلاف الأصناف، كلها من الطيبات. وحرم علينا الخبائث وهي أفراد، يعني ما تجد حتى عد الأصابع، خبيث. نخلي كل هذه الطيبات ونروح في الخبيث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعمال هذا النبي يحل لهم الطيبات. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآيات. وهذه الرحمة طبعا ليست محدودة، وإنما هي تنتظم كل جزئية من جزئيات حياة الإنسان. فما من أمر لله إلا وفيه رحمة، وما من نهي وحرام حرمه الله إلا وفي تحريمه رحمة. وقد تضمنت هذه الشريعة العظيمة مصالح العباد كاملة، وأمرت بالمحافظة على ما يسميه العلماء الضرورات الخمس أو الكليات الخمس، وهي الدين. فأمرت بقتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. الدين ما هو زي بدل فيه وتعدل، لا، الدين عقيدة. إذا كان عليك الدين لدرجة أنك كل يوم تبدل لازم صف الأرض من شكل هذا، من بدل دينه فاقتلوه وهو المرتد. وأمر أيضا بحفظ النفس، النفس غالية، وذلك بقتل القاتل. قال عز وجل ولكم في القصاص حياة. هو قصاص موت، لكن فيه حياة لمن؟ للمجتمع. شوفوا الآن منظمات حقوق الإنسان تدافع عن الإنسان. من هو الإنسان اللي تدافع عنه؟ الإنسان المجرم. الإنسان المجرم تدافع عنه، والإنسان البريء تهمله. الشريعة بعكسها، تدافع عن الإنسان البريء وتحزم وتجزم مع الإنسان المجرم. المجرم لا ترحمه. ليش؟ علشان يسلم البريء. ولذا لما طبقت الشريعة والحمد لله في بلادنا، كان معدل الجريمة عندنا أقل معدل في العالم. الجريمة طبعا ظاهرة موجودة في كل فئات الدنيا، لكنها بنسب في المجتمعات أقل نسبة في الدنيا حسب الإحصائيات الدقيقة والدراسات في المملكة، قياسا أولا على عدد السكان وعلى سعة المساحة وعلى تنوع الناس وعلى وجود الخير. الخير الموجود في المجتمعات يدفع الناس إلى الجريمة. الفقر وش يعني؟ وش تسوي إذا ما عندك شيء؟ من اللي بيجي عندك؟ لك فقير ولا عندك شيء؟ لكن كل ما عندنا عامل من عوامل إيجاد الجريمة، لكن جريمة قليلة نادرة. ليه؟ الشريعة. القاتل قبل أن يقتل يعرف أنه يقتل نفسه فلا يقتل. السارق قبل أن يسرق يطالع في يده ويقبلها قبلة الوداع، ما عاد بيشوفها في بطل، يقول لا والله يدي أحسن من ده سرقه. الزاني قبل أن يزني يفكر في العصا اللي تلحط ظهره حين يضرب في السوق مثل الحمار، فيقول لا بلاش. أو حين يرجم كما يرجم الكلب فيقول بلاش. اللي يشرب الخمر يفكر في الضرب. وهكذا الشريعة حفظت النفوس بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أيضا حفظت النسل، إن عرض الإنسان وسلامة نسبه مطلب ويحرص الإنسان عليه. ولذا حرمت الزنا وشرعت له أقصى العقوبات. وأيضا حفظت المال، هذا الكلية الرابعة، وقررت بحسم قطع يد السارق. ليه؟ عشان الأموال تبعد. لذا تشوفون الحمد لله الواحد يقف سيارته عند بابه بمئات الألوف ما حد يقربها، دكاكين ما عليها إلا قزاز ما حد يقربها، كل واحد عارف إن جريمته ستحيط به. وإن لم تصل إليه يد العدالة في الدنيا فلن يفلت من قبضة الله في الآخرة. وجاءت الكلية الخامسة بحفظ العقل، بتحريم الخبائث ومنها المخدرات والمفترات والمسكرات. المخدرات حقيقة تقضي على الكليات الخمس هذه كلها، يعني كل واحدة من هذه الكليات ينالها نصيبها من أضرار المخدرات. فبالرغم من اختصاصها بالعقل الذي يعتبر من أجل نعم الله عليك إنسان، الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والعقل لعلكم تشكرون. ما يميزك إلا العقل، كيف تذهب عقلك؟ كيف تأخذ شيء بعد عقلك؟ مجنون. واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ المخدرات مختصة بالعقل لكنها تنال وتؤثر على كل هذه الضرورات. ألا ترى الإنسان وهو يتناول جرعة من الأفيون أو مضغة من الحشيش أو شربة من كاس كيف يتحول إلى مجنون لا يعقل؟ ألا ترى ذبول بدنه وصفرة لونه وتعشيش الفقر في وجهه وبين عينيه ولفظ المجتمع له وترحيب السجون واستقبالها له وأيضا دناءته يصير دنيء وضيع إلى أبعد درجة؟ ما يستحي أن يوقف لك في الشارع ويقول لك بالله من فضلك. كنت قبل مرة واقف عند محل تنجيد هنا في جدة، فجاني واحد يعني عليه شكله كذا، ما هو شكله يعني، لكن عرفت أنه حاط مخدرات. قال لي من فضلك؟ قلت تفضل. قال ممكن 10 ريال؟ قلت ليش؟ قال البنزين حقي غلق هنا وما عندي 10 أشتري بنزين. فقلت له كن صادقا معي وأعطيك مو 10 20، تحطها في مخدرات؟ قال إي والله إيش هذا النص. قلت لماذا ترضى لنفسك بهذه الإهانة؟ وهل تعتقد أنني سأكون عونا لك على هذا الشر؟ اتق الله في نفسك. قال ما أقدر أبطل. قلت له في مستشفى اسمه مستشفى العمل، روح عندهم يعالجونك، أنقذ نفسك من هذا الموقف. أعطاك ولا ما أعطاك؟ ليش ترضى أن تكون بهذا الوضع؟ شوفوا الذلة والدناءة والخسة التي تقضي إلى أن يصل الإنسان بهذا الوضع. لو يموت جوع ما يطلب، ما يقدر يطلب، لكن هنا ما يستحي أن يطلب، لأن ما له قيمة، ما له كرامة، ما له إنسانية، لأنه المخدرات تسلبه حتى غيرته. أبرز معالم الرجولة فيك أنك تغار، وكل الحيوانات حتى تغار إلا حيوان واحد وهو الخنزير. الخنزير ما يغار، ولذا حرم الله على المسلمين أكله، لأن من يأكل الخنزير تذهب غيرته. ولذا تشوفون الكفار اللي يأكلون الخنزير ما فيهم غيرة، خنازير. لكن صاحب المخدرات لا يتردد، ما يكون خنزير، يكون العم الخنزير، يقدم عرضة في سبيل المخدرات. وقد ذكرت قصة تدمي القلب من واقع حياة المخدرات، يخبرني بها مسؤول عن قصة شاب كان يعيش حياة مستقرة ومتزوج، عنده أطفال، له رصيد، راتبة طيب، وظيفة طيبة، حياته طيبة، ما عنده أي مشكلة. ويجي واحد من مروج المخدرات يبغى زبون عشان يكسب، وهي خسارة. زاره هو زميل دراسي قديم، بعد ما شرب عنده الشاي وهذا ابغى يمشي، قال والله يا أخي أنا أنت عزيز علي وتذكرتك أيام الدراسة وقلت أزورك وهذا، وأنا أستأذني والله. قال تفضل حياك الله. قال طيب ممكن سؤال؟ قال نعم. قال يا أخي أشوفك كذا ما أنت طبيعي. قال أبدا والله ما عندي شيء. قال إلا في عندك مشكلة، في هم، في عندك مشاكل أسرية، في طبعا من هو اللي يسلم من هذا؟ قال والله ما تخلو الحياة. قال بس عندي حاجة تبعد منك هذا الشيء، ما قال عندي مخدرات، لا، قال عندي حاجة مروقة تبعد الهم، تخليك تشوف الدنيا تنبسط، جرب. وإنه يطلع له شريط في 10 حبات. قال ذاك نجرب، أخذ حبة، فعلا وجد نوع من، لأن هذه تزيد من حركة شرايين في المخ، ينشط الواحد. بعدين غلق مفعولة، بدأ الشرايين ذي اللي كانت تنبسط بدأت تنقفض، حس الإنسان بضيق. أخذ الثانية، ثالثة، الرابعة، خامسة، 10، غلق، راح يدور له. قال الحبوب اللي أعطيتني تكفى، ممتازة بس خلقت. قال هذه ما هي بلاش، هذه نشتريها. قال عطني، أخذ منه 100، غلقت، أخذ 1000، غلقت، انتهى رصيده. بعدين تأخر عن عمله، لأنه صاحب مخدرات، يدي منهك متعب، أنذر، تغير بالمدة النظامية، فصل، يبغى مخدرات، منين يجيب؟ عاد على زوجته بالتهديد بقوة السلاح، وبدأ ينتزع منها حليها، كل يوم يأخذ منها سلعة ويروح يبيعها ويشتري مخدرات. انتهت الحلي ولم تنتهي الرغبة في المخدرات، بل تزداد. عاد على بيته، باع الأثاث، باع الثلاجة، باع الغسالة، باع غرفة النوم، باع كل شيء، ما بقي إلا موكيت أمحص، ما عاد فيه شعر، ما عاد يشتري لورما حتى، ومخدات من التبن ما حد يستعملها، ولكن بقيت الحاجة. الأسرة ضاعت، الأم عانت، مشكلة، إيش تسوي أمام هذا؟ كل ما قالت شيء طوالي بالتهديد. أطفال بدأت تشحث عليهم، وتقف في طابور في الصباح عند بعض المحسنين وهو يوزع صامولي، تأخذ كيسين يكفون عيالها طول اليوم، فطور صامولي، وغدا صامولي، وعشاء صامولي، صامولي ناشف أحياناً على الماء وأحياناً على الشاهي. شاي منين؟ من الجيران بالسرع، تروح في الظهر تطلب ذولا شوية شاي شوية سكر، اليوم الثاني تطلب ذولاك، وهكذا. يوم من الأيام دخل عليها وفي غاية الانزعاج، يبغى مخدرات، وجلس يتقلب ويصيح، قد برزت عيناه، تكاد أوصاله تتفجر، تكاد عروقه تتفتح صوالب. وفي اللحظة ذيك جاء صاحبه حق المخدرات، ولما شافه طاح بين قدميه. أنا عند الله ثم عندك، تكفى تكفى، انقذني بس أب. قال طيب طيب بس أصبر، خلنا ندخل. دخل البيت، قال شوف عندك في البيت أي شيء؟ قال ادخل شوف اللي تبقى خذ. دخل، وإذا ما في شيء، البيت ما في إلا موكيت. قال ما في ثلاجة؟ قال والله ما في، ما في ثلاجة، ما في غسالة، ما في دواليب، ما في أي شيء. قال والله ما في شيء. في ذيك اللحظة قال طيب جيب براد شاهي، يبغى يشرب براد شاهي. كيف راح عند المرأة وإذا بقى تسود براد شاهي بالسلف من الجيران، وكان الوقت الظهر وقت خروج الطلاب من المدرسة. سوت البراد وجالسة تنتظر، وإذا بابنتها الصغيرة عمرها 7 سنوات في سنة أولى ابتدائي تدخل. يصرفون الابتدائي السنوات الأولى قبل السنوات الأخرى، وعليها المريول حق المدرسة. قالت للبنت خذي يا بنتي ودي لأبوك، شالت فنجلين وبراد صغير. ولما دخلت البنت بالشاهي طلع ذاك شريط، قال تبغى هذا؟ قال إيه والله، قال بس خليني أفعل في البنت. إيش تتوقعون رده؟ قال طيب طيب، ما يملك إنه يقول لا، مخدرات. وقام وصك الباب وأخذ حبه وطرح زي الحمار في طرف المجلس. وهذا الذئب أو الكلب أخذ البنت وعبث بها وبدأت تصيح، والأم عند الباب تصيح وما يعرف ايش يسوى ببنتها، والبنت تصيح يا ماما يا ماما، وذيك تصيح فكوا بنتي ايش تسوون بنتي. أخيرا لما غلق منها فتح الباب وخرجت البنت تطيح على أمها والدماء تسيل من أقدامها، وقد مزقها هذا الخبيث، وتحمل بنتها وتخرج إلى الشارع في حالة من الصدمة والإنزعاج، وتحمل إلى المستشفى لتدخل هي غرفة الإنعاش والبنت غرفة العمليات، ويقبض على هذا المجرم وعلى هذا ليودعون السجن وتجري فيهم أحكام الشرع. قد تقولون كيف؟ نقول مخدرات. أيسكت على هذا الداء يا أخواني؟ أفلا نقول عيونا كلنا مكافحة المخدرات ما هي مسؤولية جهاز أمني بسيط، هي مسؤوليتنا كلنا ضد المخدرات، وإلا فسنجني ثمرتها نحن وسنكتوي بنارها نحن. هذه المخدرات تنال كل شيء في حياة الإنسان. فمثلا الدين الذي خلقك الله لأجله يتأثر بالمخدرات تأثرا مباشرا، لأنها أولا تصد عن ذكر الله وتضيع الصلاة وتبعد عن القرآن وعن المساجد وتجعل الإنسان بلا دين. قد شفت واحد صاحب مخدرات عنده دين ملتزم متدين فيه؟ أبدا ما في. من اللي خلاه ما يلتزم ولا يتدين؟ المخدرات. ويتأثر بها المال بالضياع والإنفاق وإذهاب الثروات وإضاعة الأهل والعيال وتركهم عالة على الناس. وقد يضطر أو يسطو المدمن على الأموال بالسرقة، وقد يروج من أجل كسب فيذهب رأسه. أيضا يتأثر العرض بالمخدرات، فإن مرجع حفظ العرض إلى الوقاية من الزنا، لكن كيف بمن ذهب عقله وذهب لبه وقل حياءه وضعف دينه؟ كيف أن يمسك نفسه من الزنا؟ مش معقول. بالإضافة إلى إهمال الزوجة والبنات مما قد يعرضهم هم إلى الوقوع في الفواحش، لأن فيه ما في رقيب، ما في من يحميهم. أما النفس فإن المحافظة عليها مطلوبة من الأمراض ومن الموت. والمخدرات دمار البدن، ما أكثر من يموت بالسكتة، وأكثر من يموت بالجرعة، حط إبرة هيروين وطوال يقديه. فالإنسان يعرض نفسه للموت عن سبيل التعاطي، ويعرض نفسه للموت عن سبيل التهريب. أي نعم، وتسمعون بالذين يقبض عليهم في المطارات وهم يهربون، أو يقبض عليهم في الحدود وهم يهربون، ويطرق عليهم النار ويموتون وتقام عليهم الحدود، مما يعرض حياة الناس للخطر عن طريق هذا البلاء. كل هذه أيها الإخوة وهذه الأمور وغيرها استوجبت عند العلماء الحكم بأن المخدرات من أعظم الكبائر، وأنها حرام، وأنها كارثة تؤدي إلى مفاسد ومضار كثيرة. عدها بعض أهل العلم أكثر من 25 ضرر. طبعا هناك أسباب تؤدي إلى الوقوع فيها، من أهمها الانفلات الأسري والضياع العائلي وضعف الإيمان وهزال الدين ومصاحبة رفقاء السوء والتقليد. شوف الناس، بعض الشباب يشوف واحد يدخن فيبغى يصير رجال، يظن أن الرجولة تبدأ أني دخنت فيدخن. أيضا المجاملة، هو جالس يشرب دخان يقول له بالله تفضل تفضل، يجامل، تجامل على حساب صحتك. وقد أجريت دراسة في الرياض على نزلاء السجون في الحائر من أرباب المخدرات، وكانوا أكثر من 5000، وجد أن كل هؤلاء الذين في السجن مروا وصلوا إلى المخدرات عبر بوابة التدخين، وترقوا في الجرائم إلى أن وصلوا إلى المخدرات. منهم من وصل إلى الزنا، ومنهم من وصل إلى القتل، ومنهم من وصل إلى أي فاحشة، لكن هذول ناس وصلوا إلى المخدرات، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هناك اعتقاد عند بعض البسطاء والبلهاء أن للمخدرات علاقة بالجنس، أنه يقوي، وهو في الحقيقة عكس ذلك. هناك اعتقاد أيضا أن له علاقة بالإنتاجية والتفكير والعطاء والسهر، وهذا بالعكس. أيضا هناك من يعتقد أنها تجلب السعادة وهي جالبة الشقاء، كذلك يظن بعضهم أنها سبيل للإثراء وتوفير المال، وكل هذا ضلال ووبال وهلاك على الإنسان في الدنيا والآخرة. كيف الوقاية وكيف العلاج؟ أعظم واقي لك من الوقوع في هذا الدين والاستقامة، فإنك الله عز وجل يحميك. يقول عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. متى يتسلط عليك الشيطان؟ إذا تمردت على أمر الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من أسباب الوقاية البدء في حفظ القرآن. ما سمعنا واحد حفظ القرآن ودخل السجون عن المخدرات أبدا. القرآن مانع، القرآن حاجز لك عن الشر. أيضا حفظ السنة ودراستها والالتحاق بحلقات القرآن والسنة، المحافظة على الصلوات، وربط العلاقة القوية بالمسجد. من ألف المسجد ألفه الله، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. التوبة إلى الله من المعاصي والذنوب، والحذر من أصدقاء السوء. انتبه، لا تصحب إلا إنسان تثق فيه وفي دينه وتختاره من المسجد. أنت لو دريت أن واحد من زملائك في المدرسة أو في الجامعة مصاب بداء الكوليرا أو الإيدز، هل تجلس معه؟ لا، تخاف من العدوى. طيب اللي عنده كوليرا في عقيدته أو إيدز في أخلاقياته، انتبه. فلا تسحب أخا الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والصاحب ساحب، سلبا أو إيجابا. صاحب طيب اسحب كل الخير، صاحب سيء يسحبك على وجهك للنار. حجل ليش تصحب واحد يسحبك للنار؟ انتبه من قرناء السوء. كم نعرف والله قصصا مؤلمة بدأت بجلسة مع صاحب سوء وانتهت بكارثة، بجريمة، بقتل، بترويج، بعقوبات، بجلد، بخزي. لأنت في غنى عن هذا يا أخي، لك دور في الحياة، لك مسؤولية أمام، أولا أمام الله، ثم أمام نفسك، ثم أمام أسرتك، وأمام أبوك، وأمام أمك، وإن كنت متزوج أمام زوجتك وأولادك. ليش تمشي في الغلط؟ كنت مرة ألقي درس في السجون في مكة، وكان في زيارة، وجت عجوز مسكينة تزور ولدها في مخدرات، وتعرفون كم تتعب، تركب في تاكس وتنزل تفتش عند الباب وتفتش هناك، وتجي وتشوفه وراء القضبان وراء الحديد. تقول له أمه وهي تشوفه، تقول: يا ولدي أتعبتني كثيرا، وأعظم تعب أنني أراك في هذا المكان. ليش يا ولدي تخليني أتعب حتى تجي في ذا المكان؟ ودي أني أشوفك في غير ذا المكان. فلماذا تكون أنت سببا لإزعاج أمك وإشقائها، لتراك في هذا الموقف المخزي؟ زوجتك لماذا تتركها إذا جت تزورك؟ مع النسوان يسألونها: زوجك قالت في المخدرات. ولدك يدرس في المدرسة، وين أبوك؟ أبوي الله مسجون. فيش؟ في المخدرات. يقول وعينه تدمع وقلبه يعتصر ألم، أنت أبوك أنت؟ أبويا الحمد لله، أبويا في عمله، أبويا مهندس، أبويا طبيب، أبويا عالم، أبويا داعي، أبويا. وأنت أبوك؟ أبويا مخدرات. ليش تكون سبة لولدك والبنتك والأمك وأبوك؟ بعض الآباء يرخي رأسه في المجالس، ما يقدر يرفع رأسه ولا يقدر يحضر العزائم، وإذا دعوا في مناسبة ما يجي. ليش؟ يخاف يجي ذكر ولده فيسود وجهه. هل يدرك صاحب المخدرات هذه الآثار وهذه النتائج؟ لا. انتبه ولا تصحب إنسان يقودك إلى مثل هذه المواقع. ابحث عن الرفقة الطيبة، تعاون مع الأجهزة التي تحارب هذا الداء، سواء كانت حكومية أو أهلية، مثل هذه الجمعية المباركة. من ابتلي بشيء من هذا فعليه بالمسارعة إلى مستشفيات الأمل، لأنها تعيد تأهيلك عن طريق العلاج. وطبعا الذين يأتون إلى هذه المستشفيات على قسمين، ناس يأتون قد قبض عليهم في هذه الجريمة فيدخلون في المستشفى السجن، سجن تحكم عليها أحكام السجن ويعرض على القضاء ونفذ فيها الأحكام. ناس لا، يجون باختيارهم، وقع ضحية تغرير وأحس بالخطر راح عندهم، هذا يدخل المستشفى كما يدخل أي مريض مستشفى، يكتب لجهته التي يعمل فيها ويقال له إن فلان مصاب بمرض وهو عندنا تحت العلاج هنا، ويمكث في هذا المستشفى باختياره، يقعد يوم يومين ثلاثة أربعة، يبغى يخرج يعود، يبغى أي شيء مستشفى، غلق العلاج يعطونه تكرير يروح الدائرة الرسمية اللي فيها، يعامل كأي مريض، ما يطلع له اسم، ما تشوه سمعته، ما يسجل عليه سابقة، يستلم راتبه، وضعه طبيعي. ليه؟ لأنه جاء بنفسه. أجل من ابتلي فليذهب بنفسه قبل أن يقبض عليه ويؤتابه بمسمعه. شوف نقول خذ برأسك امشي، خليك رجال، روح تعالج. بعضهم يقول لا لا ما تعالج، ها عودوني يقطبونه ويجيبونه ويقدمونه مكبر ويعالج بالقوة. وبعدين بعضهم يدخل السجن ويقام عليه الحد ويخرج، ومن يوم يخرج بده يراجع أرقام زملائه ذولاك ويتصل بهم ويعود إلى ما كان عليه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه أيها الإخوة لمحة عن هذا الداء الذي ينبغي لنا جميعا أن نحذر منه. من وقع فإلى متى وهو يقع فيه؟ إلى متى؟ هل سويت برنامج؟ لقد آن الأوان أن تتوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول الواحد يقول استبطأ الله قلوب أهل الإيمان فقال لهم هذه الآية. ألم يأني؟ أما آن لك أن تتوب؟ إلى متى وانت على المخدرات؟ إلى متى وانت على التدخين؟ إلى متى وانت على الشر؟ هل تريد أن يجيك الموت فجأة وبعدين تقول ردوني أعمل صالح؟ مثل ما ذكر الله في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا. ليش طيب؟ تبغى تشوف مرتك ولا أعوالك ولا لا لا لا؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب ما تعمل من ذا الحين؟ تضيع العمل لين يضرب راسك في القبر تقول ردوني؟ تضحك على من؟ الآن وليس غد. من ابتلي بشيء من هذه الشرور فليتب إلى الله. التدخين يحتاج إلى تصميم وإرادة فقط، ما يحتاج إلى علاج المستشفى، لكنه شر. اللي عنده مخدرات يحتاج إلى أن يراجع المستشفى، يعطونها أدوية وعلاج ينتهي منه إن شاء الله في ظرف بسيط وفي مدة قليلة ويسلم ويعود ويندمج في المجتمع ويعيش الحياة التي أرادها الله له، حياة كريمة يسعد فيها في الدنيا ويسعد فيها في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا جميعا من هذا الداء، وأن يحفظ شبابنا وبناتنا وجميع المسلمين من هذا الشر. وأكتفي بهذا وأعتذر عن الإجابة على أي سؤال، لأنني جئتكم من درس في الربوة وقد تعبت، لكن الشيخ محمد ألزمني بهذا الدرس فما استطعت أن أرفض لأن له مكانة في قلبي، لكني ما عاد عندي ولا قطرة بنزين، أنا ذا الحين أمشي بالدفدفة. نعم، فخلوني على من عليه والله أعلم، وسامحوني والسلام عليكم. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9 فاكس 605-111-0.